بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق كلامه على ما يجب على الولاة من مقاومة قطاع الطرق والحرامية وغيرهم، وأنهم يجب إقامة الحد الشرعي عليهم، وأنه لا يجوز لأحد أن يؤويهم ولا أن يمتنع من الدلالة عليهم، وإلا استحق من فعل ذلك العقوبة على ذنب نفسه لا على ذنب غيره، لأنه يجب عليه أن يعين على استيفاء الحقوق. قال: وكثيرا ما يجب على الرجل حق بسبب غيره، كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبه. إذا كان له قريب فقير ممن يرثهم يجب عليه أن ينفق عليهم، إذا كان محتاجا، هذا الفقير محتاج، قال الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. فمن كان وارثا له غنيا وجب عليه أن ينفق عليه إذا كان فقيرا. يقول: وكما تجب الدية على عاقلة القاتل خطأ، تجب الدية على أقاربه أبناء آبائه، تجب على عاقلة على أبيه وعلى أبنائه وعلى إخوانه وعلى أبناء عمومته حتى تؤدى الدية من قبيلته أو من عائلته كلها. هذا حق وجب عليه بسبب من غيره، بسبب غيره. لذا من منع استيفاء الحقوق من الظلمة يستحق العقوبة على ذنب نفسه بسبب غيره، وجب عليه حق بسبب غيره، فإذا عوقب في هذا كان معاقبا بحق. يقول: وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا أو نفسا يجب إحضاره وهو لا يحضره، كالقطاع والسراق وحماتهم، أو علم أنه خبير به وهو لا يخبر بمكانه، فهذا يستحق العقوبة على ذلك. فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يعتدي عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن، وكثيرا ما يشتبه أحدهما بالآخر. إن امتنع من الإخبار والإحضار لرجل يعلم أنه مظلوم، أو يعلم أن الطالب لهذا الرجل يعتدي عليه بخلاف شرع الله، يتعدى ويظلمه ويعاقبه عقوبة غير شرعية، يقول: فهذا محسن، وكثيرا ما يشتبه أحدهما بالآخر، وتجتمع شبهة وشهوة. شبهة أن يكون الإنسان على سبيل المثال في تنافس مع البعض فيشي بهم عند الولاة لكي يعاقبوهم، ويقول: أنا أبلغ ولي الأمر عمن عليه حق، عمن يجب أن نحضره. وهذا في الحقيقة الشهوة هي التي تدفعه، والشبهة أنه التبس عليه لزوم الطاعة في المعروف بهذا الأمر الذي ليس من المعروف، فيحصل بسبب ذلك خلط كبير يتعاون مع الظلمة ويكون جنديا من جنودهم وعينا من عيونهم على إخوانه المسلمين، ويزعم أنه بذلك يؤدي الحقوق. وفي الحقيقة الشهوة هي التي دفعت، والشبهة الباطلة هي التي أعمت قلبه حتى صار عونا لأعداء الله عز وجل من الظلمة والمنافقين وأحيانا الكافرين على إخوانه المسلمين، يعين على الإثم والعدوان. والواجب أن يكون هناك اتباع للحق، والواجب تمييز الحق من الباطل. يجب أن يعين على البر والتقوى، فإذا أبلغ وأحضر ودل على من عليه حق شرعي فعوقب حتى يؤدي ما عليه. كان المتعاون على استيفاء الحقوق متعاون على البر والتقوى، وأما إذا امتنع من الإخبار والإحضار لإنسان مظلوم لو أنه أخذ لظلم فإن هذا محسن، وإذا أبلغ عن المظلوم حتى يؤخذ ويعاقب بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى فهو متعاون على الإثم والعدوان. يقول: وهذا يقع كثيرا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم مستجير، أو كان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه ويحمونه وإن كان ظالما مبطلا على المحق المظلوم. من أهل البوادي ومن أهل المدن قبائل من احتمى بها حمتهم حتى ولو كانوا ظلمة، هذا معروف في القبائل، يقتل أهل القبيلة بعض أهل القبيلة عمدا أو شبه عمد، ثم ينزلون بقبيلة أخرى بمن فيهم القاتل الذي يستحق العقوبة ويستحق أن يسلم حتى يقام عليه حكم الشرع، فمن أجل السمعة تحميه القبيلة التي استجير بها ونزل عليها، فيحمون هذا القاتل ضمن بقية الناس. والواجب أن يحموا المظلومين فقط، فإن عادات الجاهلية تقتضي أنهم إذا بقوا في ديارهم وقد قتل واحد منهم رجلا من القبيلة الأخرى من أدركوه قتلوه، فهذا ظلم وعدوان يجار هؤلاء المظلومين المظلومون. وأما القاتل نفسه فيجب أن يسلم حتى يقتص منه إن كان قتلا عمدا، أو يدفع الدية المغلظة إن كان شبه عمد، أو يعفو أهل القتيل. فأما أن يقول البعض أن هذا حق للمستجير وأنني أحميه وأدافع عنه حتى ولو كان ظالما لأجل أنه استجار بي، فهذا مرعى للسمعة عند الأوباش. يقول: لا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه، المظلوم هذا الذي اعتدي عليه صاحب الحق يكون رئيسا مناوئا فيريدون إهانته وإذلاله ومنعه من الحق للتنافس الذي بينهم، فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا وعجزا، وهذا على الإطلاق جاهلية محضة، وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا. الواجب أن ينظر في الحقوق التي جعلها الشرع، الحمية الجاهلية مثل التحزب بأحزاب لمجرد انتمائه إلى الحزب يحميه أعضاء الحزب، لمجرد انتمائه إلى القبيلة أو إلى قومية يحميه أعضاء القبيلة أو أبناء هذه القومية أو أبناء هذا الوطن، هذه جاهلية محضة. وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا. وقد ذكر أنه إنما كان سبب حروب من حروب الأعراب كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب إلا نحو هذا، أنه إنما كان سبب هذه الحروب نحو هذا، حرب بقيت سنوات طويلة. يقول وكذا سبب دخول الترك المغول إلى دار الإسلام واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان كان سببه نحو هذا، يعني أن هؤلاء الملوك أجاروا بعض المجرمين من طلبهم هؤلاء الملوك ولم يكونوا قد أسلموا، ولكن من أجل المناوئة أجاروا بعض هؤلاء فاستثاروا حفيظة ملوك الترك والمغول التتر حتى هجموا على البلاد بأسرها. يقول ومن أذل نفسه لله تعالى فقد أعزها، ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها. من اعتز، من تعزز بالظلم أنه قادر على قهر الناس وأنه قادر على منع حقوقهم وقادر على أن يظلم ويفعل الآثام، هذا قد أذل نفسه وأهانها. قال الله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى عن المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال جل جلاله في صفة هذا الضرب، هذا النوع يعني من الناس، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يقول وإنما الواجب على من استجار به مستجير إن كان مظلوما ينصره، ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه، فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم بل يكشف خبره من خصمه وغيره، فإن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق إن أمكن، أما من إما من صلح أو حكم بالقسط، هذا الرفق يعني، وإلا فبالقوة، يعني يقول له نصطلح مع أصحاب الحق أو يحكم بالعدل بينكما، فإذا التزم بذلك فكان هذا فيه الرد عن رد الظالم عن ظلمه، وإن لم يمتنع وإن لم يقبل وامتنع، وإن لم يقبل هذا الظالم فيؤخذ الحق منه بالقوة يسلمه لمن يقيم عليه الحق والحد. يقول وإن كان كل منهما ظالما مظلوما، ظالم من وجه ومظلوم من وجه آخر، كأهل الأهواء من قيس ويمن ونحوهم، قبائل تتقاتل على العصبية الجاهلية يظلمون ويظلمون، قبائل يقع هذا كثيرا في الصعيد عندنا وفي قبائل العرب، وعائلات في الريف إذا حصل بينهم قتال بحثوا عن رأس كبير في العائلة فقتلوه، وهم مظلومون لأن لهم قريب قد قتل، وظالمون لأنهم قتلوا من لا يجوز قتله، قتلوا غير القاتل، هذا كثير. فعامة النزاعات على العصبية الجاهلية هي يجمع فيها كل من الطرفين أن يكون ظالما ومظلوما. يقول أو كان جميعا غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما سعى بينهما بالصلح أو الحكم. يمكن أن يكون كلا الطرفين غير ظالم مع وجود الخلاف بينهما من أجل وجود الشبهة تمنع أن يوصف هو نفسه عينه بالظلم أو الفسق، وإنما يكون فعله ظلم أو فسق، وفي نفس الوقت يمتنع إنزال هذا الوصف عليه لكونه متأولا، كونه عنده شبهة، فهذا تزال شبهته أولا ثم يصلح بينه وبين الناس، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. رغب الله في الصلح بين الناس. يقول: وقد روى أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال: لا، ولكن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل. وهذا في سنده ضعف، لكن له شاهد من حديث أنس وغيره في نفس المعنى. وقال: خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم. أخرجه أبو داود وضعفه، وحكم عليه أبو حاتم الرازي بالوضع. وقال: مثل الذي ينصر قومه في الباطل كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه. أخرجه أبو داود والطيرسي والبيهقي، صححه أحمد شاكر والألباني، مع خلاف في سماع عبد الرحمن ابن عبد الله المسعود من أبيه، ولكن الشواهد تدل على صحة هذا المعنى: ذم من ينصر قومه في الباطل. إذن لا يجوز أن أشارك العائلة أو القبيلة أو أهل الوطن أو أهل القوم في قتال أو في أمر لا يقام فيه بالحكم الشرعي، لا يقام فيه بحدود الله، ولكن أن ينصرهم وهم مظلومون فهذا من طاعة الله عز وجل، وينصرهم وينصر غيرهم إن كان قومه أولى الناس بنصرته إذا كانوا مظلومين لقربه منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، أي قولوا له: عض أير أبيك. أخرجه أحمد والنسائي والطبراني وصححه ابن حبان، وقال الهيثمي: رجاله ثقات. أعض أير أبيك، أي الذكر باللفظ الصريح، وكذا الهن. فأعضوه يعني يقول له: أعضد أو عض، سب شديد لمن يتعزى بعزاء الجاهلية، لمن يثير النعرة الجاهلية، لمن يحفز الهمم بأن قبيلتنا أو عائلتنا أو أسرتنا أو أهل قومنا أو أهل وطننا هم في معركة مع غيرهم فلا بد أن نكون معهم. ونسأل الله العافية أن هذا العزاء، عزاء الجاهلية، أصبح هو الذي يقبل في العالم كله. وأما الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الدين فأصبح عند الناس مذموما، يقال: انتهت الحروب الدينية، انتهى عصر الحروب الدينية، لا يجوز أن تقام الحروب على أساس الدين، إنما يجوز أن تقام على أساس الأوطان. عجب والله، الأوطان هذه التي لا دخل الإنسان بها، ولا اختار الإنسان مولده، ولا اختار بلده، ولا اختار أسرته، على ما أوالي هؤلاء وأقاتل معهم، وعلى ما أعادي غيرهم وأقاتل ضدهم. أما الأمر الذي لنا فيه اختيار، وهو الحق والباطل والإيمان والكفر والسنة والبدعة، وهو أمر الدين، هذا الذي يستطيع الإنسان أن يعني يقيم عليه الدليل، وأن يغيره، أن يغير يعني الباطل الذي نشأ عليه، يغيره إلى حق يلتزم به، فهذا هو الواجب. فأصبح من يتعزى بعزاء الجاهلية هو اليوم الذي كلامه يقبل ودعواه تكون مسموعة، نسأل الله العافية. يقول: وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا، قال: دعوها فإنها منتنة. مع أن اسم المهاجرين والأنصار من أشرف الأسماء، وعزاء الجاهلية هنا ودعوة الجاهلية التناصر على مجرد الاسم. أما هذا من المهاجرين: تعالوا يا مهاجرين لتنتصروا لأخيكم المهاجرين. وللأنصار بالعكس، ولكن كان الواجب أن يبحثوا من الظالم ومن المظلوم فيكونوا جميعا على الظالم حتى يأخذوا حق المظلوم. وهكذا في المذاهب أو الطرق أو الجماعات المعاصرة يمكن أن يكون فيها جاهلية، ويمكن أن يكون أيضا الانتساب للشيوخ يكون فيه جاهلية، وهذا خطر عظيم. وكثير من الناس يجعل هذا سبيلا إلى منع التعاون على البر والتقوى، ومنع الانتساب مطلقا إلى بلد أو إلى مذهب أو إلى شيخ أو نحو ذلك، فيقع في مخالفة الشرع أيضا. فإن الشرع لم يحرم الانتساب إلى البلدان ولا إلى المذاهب أنه يتعلم على طريقة الشيخ فلان مثلا والعالم أو الإمام الفلاني، ولكن بشرط عدم الجاهلية، عدم التعصب المذموم. ليس مجرد الانتساب عصبية، ولا أن عدم الانتساب دليل على الإنصاف وعدم التعصب الجاهلي. الناس في هذا بين من يمتنع عن التعاون على البر والتقوى بزعم أن هذا تحزب وأن هذه عصبية جاهلية، ومنهم من يكون منتصرا لطائفته دون أن يعرف من المحق من المبطل. فهذا كله من دعوة الجاهلية، من عزاء الجاهلية. كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن فهو من عزاء الجاهلية. متى؟ إذا كان انتصارا لمجرد الاسم، مجرد الانتماء، لفلان هذا على سبيل المثال سلفي والآخر إخوان، فيبقى نحن مع هذا ضد هذا، أو نحن مع العكس والطائفة الأخرى هذا ضد هذا. هذا ليس صحيحا ولا جائزا، وإنما الواجب أن ينظر من المحق من المبطل بلا محاباة. فمع كون الإنسان ينصر السنة ويهجر البدعة ويكره صاحب البدعة، ولكن لا يمنعه ذلك من إعطاء كل ذي حق حقه، ولا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالانتصار من أجل الدين وإعلاء كلمة الله واجب على كل مسلم بما يمكنه، وليس لأجل أن هذا المسلم المظلوم ليس ينتمي إلى الطائفة التي أنتمي إليها أتركه ولا أسعى إلى نصرته. بل كل مسلم وقع تحت ظلم من مسلم أو كافر وجب نصره بمقتضى شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا يبين لك أنه لا يمكن أن ينتفي الإنسان من الجاهلية إلا بالعلم النافع، وإلا بالإنصاف والعدل في معاملة الخلق. فإن العلم هو الذي يبصره من المحق من المبطل، والعدل والإنصاف يجعله يعمل بهذا العلم ولا يكتفي بالانتساب والتسمي، وإنما يلجأ إلى هذه الأمور الجهلاء، يلجأ إلى الانتصار على مجرد التسمي الجهلاء والظالمون، لأنهم ليس عندهم عدل ولا إنصاف. وكما ذكرت لا يصح أن يكون ذلك سببا لترك ما أمر الله به من التعاون على البر والتقوى، بل هذا من شبهات الشيطان وخدعه التي يخدع بها كثيرا من الناس. ثم هو بعد حين يمنع الناس من الاجتماع على طاعة الله يحزبهم على التبعية له، ويقع فيما كان ينكره عليهم، نسأل الله العافية. هذا انتهى كلامه في باب قطاع الطرق. قال فصل: وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ولا يجوز بعد ثبوت الحد عليه بالبينة أو الإقرار تأخيره، لا بحبس ولا مال يفتدي به ولا غيره، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها، زي يوم الجمعة مثلا، فإن تقطع الأيد يوم الجمعة تعظيما ليوم الجمعة. قال: فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله. كلام النفيس غاية في الأهمية. إن إقامة الحدود من العبادات، عبادة قطع يد السارق مثل الصلاة من العبادات كالجهاد في سبيل الله، وهو نوع من الجهاد في الحقيقة. يقول: وينبغي أن يعرف أن إقامة الحد رحمة من الله بعباده. نعم، لأن هذا فيه مراعاة مصلحة المجتمع كله، بل وفي حقيقة الأمر مراعاة حق السارق في الإصلاح والتهذيب. وهل أدت السدون المخالفة لدين الله عز وجل في معاقبة السراق إلا إلى مزيد الإجرام والفساد؟ ولم تقطع داء السرقة من المجتمع، بل تضاعف الأمر مرات ومرات. وإذا خرجوا من السجون عادوا إلى طرق أكثر ابتكارا في السرقة والظلم والفساد. لذلك إقامة الحدود هي الرحمة، إقامة الحدود رحمة من الله بعباده. فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات، لا شفاء غيظه وإرادته للعلو على الخلق. نعم، لأن بعض الولاة عندهم تعسف وعندهم قسوة وظلم ورغبة في سفك الدماء وقطع الأعضاء، فيزعم أنه إنما يريد إقامة الحدود، وهو في الحقيقة يريد أن يتشفى من الناس. فلا بد أن يكون قصد الوالي رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات، لأنها سبب الهلاك، لا شفاء غيظه الشخصي وإرادته للعلو في الأرض، التلذذ مثلا بضرب الناس أو تعذيبهم، نعوذ بالله. يقول: بمنزلة الوالد إذا أدب ولده. الوالي يجب أن يكون كالوالد، يؤدب الرعية كما يؤدب الأب أبناءه. يقول: فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير به الأم رقة ورأفة لفسد الولد، وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله، مع أنه يود ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب، أتمنى أن الولد يسمع الكلام حتى لا يضرب ويحرم. يقول: وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه، وبمنزلة قطع العضو المستأكل، العضو المتآكل، المتآكل الذي يعني أصابه الغرغرين مثلا. يقول: والحجم الحجامة الذي هو إخراج الدم الفاسد، وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك، بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة. فلهذا شرعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها. فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع الضرر عنهم وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره، لين الله سبحانه وتعالى له القلوب، وتيسرت له أسباب الخير، وكفاه العقوبة اليسيرة، يعني العقوبة البسيطة تؤدي إلى زجر عظيم، يقول وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد. نعم يفرح بذلك بل ويحرص عليه رغبة في التطهير. يقول وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رياسته ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده، كرهه الناس وأبغضوه وشتموه وأذلوه وفي نهاية الأمر مات والعياذ بالله. يروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساسهم سياسة صالحة، فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب، فسأل أهل المدينة عن عمر كيف هيبته فيكم. الحجاج بيسأل، قالوا ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة، يهابون منه. قال كيف محبتكم له؟ قالوا هو أحب إلينا من أهلنا. قال فكيف أدبه فيكم؟ قالوا ما بين الثلاثة الأصوات إلى العشرة، التزام بالسنة، لا يضرب فوق يعني لا يضرب فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. قال هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه، هذا أمر من السماء. قال وإذا قطعت يده، يد السارق حسمت، حسمت يعني وضعت في زيت مغلي حتى تنقطع ينقطع نزيف الدم، ويستحب أن تعلق في عنقه. حديث فضالة بن عبيد، أتى رسول الله أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال الترمذي حسن غريب، صححه ابن الملقن. نعم بعد ما تقطع ايده تعلقوها في رقبته، هذا من باب الزجر مدة طبعا، لان اليد بعد ذلك سوف تتعفن، لكن ممكن ايام يسيرة ثم بعد ذلك تدفن. قال فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا أو رابعا ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء، أحدهما تقطع أربعته في الثالثة والرابعة، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه، يعني تقطع اليد اليسرى ثم تقطع الرجل اليمنى. يقول ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، والثاني أنه يحبس، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه والكوفيين ومذهب أبي حنيفة وأحمد في روايته الأخرى، من أجل أن هذا الرجل فقد يمينه والثابت فقطعوا أيديهما، بتفسير اتفاق أهل العلم تفسير أيمانهما تقطع اليد اليمنى، هذا ليس عنده يد يمنى، قطعت رجله اليسرى بناء على فتوى الصحابة رضي الله عنهم. الأعصر رجله يعني الظهر تترك له يد يستنجي بها، الأعصر اللي إيده قطعة، لا اللي الأعصر تقطع يده اليمين أيضا، الذي يستعمل يده الشمال تقطع يده اليمنى إذا سرق. قال وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد، ومنهم من يقول دينار أو عشرة دراهم، فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق. الحنفية مذهبهم عشرة دراهم، فقال إذا سرق هذا يبقى بالاتفاق أنه قطع، والصحيح أنه ربع دينار، وأن ثلاثة دراهم إذا كان صرف الدراهم بالدنانير موجودا والصرف الدينار بـ 12 درهم. الصحيح أن اللفظ النبوي ورد لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، قال في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. هذا تقويم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، 3 دراهم كانت تساوي ربع دينار. وفي لفظ لمسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم، والمجن الترس. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لمسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. في رواية البخاري قال اقطعوا في ربع دينار، في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز، فأما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حافظ والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه، لكن يعذر الآخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء في الحديث، الحديث الصحيح ثابت. وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، تضعيف الغرم يغرمه غرامة مضاعفة، وممن قال به أحمد وغيره. وقال قال رافع بن خديج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، الكثر هو جمار النخل، هو الجمار جمار. رواه أهل السنة، حديث صحيح صححه الشيخ الألباني. وهذا صريح في أنه لا بد من الحرز، لأن الذي قطع في الثمر، الثمر ليس في حرز، هو في الأرض وعن يعني في المزارع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الإبل، البعير التائه، قال معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتى يأتيها رب، حتى يأتيها باغيها. هذه من الحيوانات الممتنعة بنفسها. قال الضالة من الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها، خذها أنت وضمها إلى غنمك حتى يأتيها باغيها، أو كلها أو أطعمها إخوانك مع ضمانها إذا جاء صاحبها. قال الحريسة التي تؤخذ من مراتعها، الحريسة يعني التي تؤخذ من أماكن البهيمة، التي تؤخذ من أماكن رعيها. قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القط، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. اللي وضع في الزلاب المغلقة فسرق، فكذلك إذا بلغ ربع دينار فصاعدا ففيه القطع، ما دون ذلك أو مأخوذ بدون حرز ففيه ضرب نكال وغرامة مثليه، يضمن ثمنها مثلين مرتين. إذا ولد صاحب العين المظلومة أخذ حقه والباقي تعزير في بيت المال. قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها من أكمامها، قال من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنه فليس عليه شيء. خبنة أو خبيئة بمعنى أكل من بفمه مضطرا وهو جائع، ولم يأخذ يدخر ولم يخبئ شيئا في ملابسه. يقول ومن احتمل، اللي أخذ وشال يبقى لا يمكن أن يكون مضطرا، فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. رواه أهل السنن، لكن هذا السياق النسائي، خرجه أحمد وأبو داود والترمذي مختصرا وابن ماجة والنسائي، وهذا قال الترمذي حديث حسن وبعض ألفاظه في الصحيحين. يقول وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا الخائن قطع. فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون، والمختلس المنتهب ده يخطف الحاجة ويجري، ليس باغتصاب. مش يقول له طلع اللي معاك، مسك السلاح وطلع اللي معاك، ده بقى ايه ده؟ قطع طريق. لا، هو خطفها من ايد الرجل ومشي. قال: والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل اخذه. المختلس الذي يجتذب الشيء خلسه، احنا على فكره كلمه الاختلاس عندنا ايه؟ بتاعت الموظفين، مش كده؟ دايما يقول لك ده مختلس، لكن هو المختلس مقصود ان هو يلاقي الحاجه الراجل قاعد كده وبعدين مش واخد باله من حاجته، زي بالظبط بتاع التليفون، ده حاطط التليفون جوه العربيه مثلا، او حاطه جنبه كده، مش حاطه جوه جيبه. لو جوه جيبه يبقى ايه؟ يبقى حرز، مش كده؟ والعربيه حرز على الصحيح، لكن انها تكون يسيب العربيه مفتوحه ويمشي. لو هو سايبها مفتوحه ومشي، دخل يبص على المحل، الراجل لقاه مشغول، يروح جاي خاطف بتاعه ايه وطلع يجري. ده اسمه ايه؟ مختلس. دول ليسوا بالقاطعين، ليسوا بالسراق الذين يستحقون القطع. امال بالتهديد بايه؟ يبقى فيه يعني عصيه مثلا. لا، ما هو لا، ما تبقاش تهديد. ها؟ لو ايه؟ لا لا، ليس هذا. اذا كان المال في جيبه وفي ثوبه فاخرجوه فهو سرق. يقول: فاما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والاكمام ونحوها، فانه يقطع على الصحيح، لانه ان الجيب الانسان وثوبه حرز له. تقول ايه؟ ان الشال.